المبيع بكيل ووزن وذرع وعد. ليه؟ لا لا لا، أنا أكون بصفة، ممكن بعتك هذه السيارة مطلقة، ما في صفة معينة، والمبيع ممكن يباع جزافا بدون لو هو كان في الصفة، يعني قد أبيعك سيارة موديل كذا من غير ما أديك مواصفات معينة، سيارتي أبيعك سيارتي، سيارتي اللي هي سيارتي طلعت صفتها كذا أو صفتها كذا، لا علاقة العقد بذلك، غير لما أقول لك أبيعك سيارتي التي صفتها كذا وكذا، لو في اختلال في الصفة لا لك الحق أن ترد أو بدون رؤية متقدمة. فممكن ترى تقول أنا عقدت معك على الصورة التي رأيتها عليها، أو عقدت معك على الصفة التي اتفقنا عليها، غير ما لك عقدت على سيارتك مطلقا أيا كانت صفتها من قبل. نعم. ماشي يا أخوانا. قال ويحصل قبض. طيب عرفنا الآن أنه لا يصح التصرف بالمكيل ونحن قبل قبضه، وفي غيره يصح التصرف به قبل قبضه، فأراد المؤلف أن يبين الشيء الثاني، بما يحصل قبض المكيل ونحوه وغير المكيل، يعني ما الذي يحصل به القبض؟ احنا قلنا هذا الفصل معقود لأمرين، في التصرف، حكم التصرف في المبيع قبل قبضه ده عرفناه خلاص، عرفنا ما الذي يصح التصرف فيه قبل قبضه وما الذي لا يصح. الثاني الذي عقد من أجله، أو الغرض الثاني الذي عقد من أجله هذا الفصل، بما يحصل قبض المبيع. فقال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، يعني ما بيع بكيل أو بيع بوزن أو بيع بذرع أو بيع بعد اللي هو نحو المكيل، يحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. إيه ذلك ده؟ يعني بكيل ووزن وذرع وعد، يعني أرجع كلا إلى قسمه، يعني باب اللف والنشر الايه المرتب لو كان قد ذكر بالتفصيل، لكنه ما ذكرش بالتفصيل وانما اجمله في قوله بذلك. يعني لو قال يحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او ذرع او عد، بكيل او وزن او ذرع او عد خلاص، لكن هو اجمل الكلام وجعله اجمالا بعد تفصيل، اي ارجع كلا الى قسمه بذلك، اي بذلك، أي بكيل في المكيل وذرع في ووزن في الموزون وذرع في المزروع ومذروع وعد في المعدوم. يبقى يحصل قبض المكيل بالكيل حتى لو ما حزوش، يعني الحيازة إذن ليست هي القبض، فذهبت إلى رجل وقلت له بعني هذا القمح كم كيلة؟ قال 10 كيلات مش كيلوات، فكالها طلعت 10 20 30 أي كيلة من الكيلات أمامه وفي محله، يبقى أنا كده قبضت خلاص حتى لو ما نقلتوش عندي، يعني ليس بالنقل وإنما بالكيل. والوزن كذلك، رحت أشتري فاكهة ولا حاجة ووزنها، إلا حصل قبض ولا لا؟ يعني ما خدتهاش عندي لسه، ما مسكتهاش في الشنطة، ما حطيتهاش في العربية، ما كلتهاش، لكن بمجرد الوزن إيه صارت مقبوضة، وكذلك المعدود وكذلك المذروع. ثمن ده شيء آخر، ممكن يبقى في الذمة، اتفقنا خلاص وزنت كلت ده بتاعي بتاعه خلاص، ثمن لا علاقة له بالمسألة. قال وفي صبرة وما ينقل، الصبرة اللي هي الكومة من الطعام، يعني كومة الطعام يقال لها صبرة، يعني وفي صبرة من الطعام. ما هو ده فيما بعد، يعني في المكيل والموزون والمذروع والمعدود بذلك. وفي صبرة، يعني يحصل القبض في صبرة، يعني قوله في صبرة متعلق جر ومجرور متعلق بإيه؟ قبض، يعني يحصل قبض أو القبض المذكور السابق في صبرة، يعني كومة الطعام وما ينقل بنقله. فالشيء الذي ينقل يعني يتحرك مكان إلى مكان كالحيوان وكالسيارات في زماننا يحصل قبضها بنقله، يعني رحت اشتري سيارة من معرض، متى يحصل القبض؟ بالنقل، إنها تتحرك من مكانها، ده اسمه إيه؟ نقل. فإذا تحركت من المعرض خلاص كده انتقلت من مكان إلى مكان، صارت سيارتي وقد قبضتها، حصل القبض. واضح يا إخوانا؟

بذرع وقد تباع هكذا. وكذلك العقار قد يباع بالمساحة فيبقى إيه؟ من قبيل المذروع بالمتر أو بالذرع المعين، وقد يباع هكذا عقار بعته هكذا، مش لازم لا يلزم أن يكون بيعه بناء على ذرع. وأغلب الناس بيبيعوا العقارات على ما هي عليه هكذا. فيحصل قبض ذلك بتخليته. يعني إيه بتخليته؟ يعني خلى البائع بين المشتري وبين السلع. طب يعني إيه خلى بينها وبينها؟ يعني قال له هي أمامك، ما فيش حق يمنعك من أن تقبضها، يعني تنقلش عشان تنقل، ولا تكل ولا توزن ولا تذرع ولا تعد إلى آخره، ولا تتناول. قال له خليت بينك وبينها. قال بتخلية، يعني ما فيش حق. قال الشارح بلا حائل. يعني بلا حائل؟ يعني بلا مانع، ما فيش حاجة تمنع من أن يقبضها أو من أن ينتفع بها. فالشارح ضرب مثالا، قال بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحه. يعني تفضل مفتاحه، يعني تفضل مفتاح، يعني أقبضتك هذه السلعة، أليس كذلك؟ يفضل مفتاح أو الباب مفتوح تفضل. فيحصل القبض في ذلك بتخليته، يعني بلا حائل، يعني بلا مانع. إيه؟ ممكن، بس يبقى جملة استئنافية. طب وليه؟ يعني حيث استطعنا أن إيه؟ يعني ممكن أن نقول وغيره بقبضه، يعني وغيره لا وغيره بتخليته، يعني وغيره يقبض بتخليته، ويبقى الجار مجرور متعلق بقوله يقبض، وإن كان إحنا لو عطفناها يكون أولى. إلا أن الشارح، لو أنت عاوز، إحنا دلوقتي نشرح المتن، هناك فرق بين أن نشرح متنا وبين أن نشرح أن نقرأ شرحا. الشرح المزجي أحيانا يغير لك الإعراب، يعني أحيانا يجعلك تقدر تقديرا غير لو كنت بتشرح المتن، وهذا في الروض كثيرا. ومن العلماء من يراعي أن يكون سبكه للألفاظ المشروحة لا يغير إعراب المتن، وهذه صناعة دقيقة جدا، وتجدها في كبار الشراح. يعني عثمان مثلا يراعي ذلك كثيرا في هداية الراوي. البهوتي لا يراعي ذلك، لا يراعي الإعراب، وإنما يراعي أن يكون المعنى مستقيما، فجعله شرحا ممزوجا مع المتن، يعني كأنهما صار شيئا واحدا، كأن الكتاب ده مش متن زاد المستقنع، لا ده كأنه عبارة واحدة، مفيش فرق بين متن وشرح. فأحيانا يراعي الشارح أن لا يغير إعراب المتن، وأحيانا وهذا في الروض ملاحظ جدا، من يدقق في الروض يجد أن لو كان يقرأ المتن لقرأه كثيرا بإعراب يختلف عن قراءته إياه ممزوجا بالشرح. فلو إحنا نقرأ الشرح بقى، أنت يعني تقول الأولى أن نقدره كذا، هذا لو كنا نقرأ الشرح، لكن من حيث التعليق على المتن باعتباره متنا لا، ملناش علاقة بتقدير الشارح. أما لو كنا نقرأ الشرح، فالشارح بيقول إيه؟ وغيره، أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر، قبضه بتخليته. دي كده جملة جديدة، وغيره قبضه بتخليته. فاهمين يا أخوانا؟ لكن على عبارة المتن لا، معطوف، ويحصل قبض ما ويحصل قبض غيره بتخليته، يبقى غير معطوف على ما، وممكن أن تعطف على في صبرة، ويحصل قبض ما بيع بكيل ووزن وذرع وعد بذلك، وفي صبرة، كلام تاني جملة أخرى، يعني يحصل قبض وفي صبرة وما ينقل وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله، يعني وفيما يتناول وغيره، يعني وفي غيره بتخليته. مين عنده إشكال في المتن؟ سيبك من إحنا ونرى كله من الإعرابات. ما الذي عنده إشكال في فهم المتن؟ نعم. إذا جرى العرف بذلك فإنه قبض. وغيره بتخليته أو غيره بتخليته على حسب ما قدرناه. ثم بعد أن بين لك أحكام القبض، ما الذي يحصل به القبض؟ قال والإقالة فسق. بدأ يتكلم على الإقالة. هو الآن يحكم على الإقالة بأنها فسق. قال تعالى فسق خبرها. كده يا شيخ. مرة من ثلاثة كده. ورق صغير وبعد صغير. كده اتنين برضه. مش عارف خساره والله. ايه؟ تالتة دي جزاك الله خير. حكم عليها، حكم على الإقالة بالحكم الوضعي وليس بالحكم التكليفي. قالوا الإقالة فسخ. وأما حكمها من حيث الأحكام التكليفية فإنها مستحبة، هذا قال الشارح، والإقالة مستحبة وهي فسخ. الإقالة مستحبة وهي فسخ. الفرق أن الشارح ذكر الحكم التكليفي يعني من حيث الأحكام الخمسة، الوجوب والاستحباب والكراهة والندب والإباحة هي مستحبة. وأما من حيث الحكم الوضعي هي فسخ. فسخ لأنها رفع العقل. وإذا الإقالة، الإقالة أن يذهب المشتري إلى البائع ويقول أنا نادم على هذا العقد وأرجو منك أن تقيلني، اديني فلوسي وخذ السلعة بتاعتك، اللي هي في زماننا يقول لك البضاعة المباعة ايه؟ لا ترد ولا تستبدل. صح مش محلات بيقولوا كده؟ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. هل هذا من حق البائع ان يقول كده؟ ها؟ طبعا من حق. عقد البيع عقد لازم مش عقد جائز. يعني من حيث الاصل هو من حقي ان اقول لا، مفيش ارجاع ومفيش استبدال، والاستبدال صوره من صور البيع. العلم مساله ثانيه دلوقتي، فاهم راجل فاهم بقى، بنرجع فاهم عامه الناس فيها عيب، ففي حاجه اسمها رد بالعيب وخيار العيب، انت عرفت الخيارات خلاص. لكن سلعه ما فيهاش حاجه، واحد زعلان اشترى السلعه رجع البيت مراته بهدلته، رجع عاوز يرجع السلعه، لا فيها عيب ولا فيها حاجه. مالي انا راجل بعت السلعه وخدت الفلوس، وانت راجل يعني تمشي خلف امراتك، يعمل لك ايه؟ ايه العيب؟ مش العيب عندك انت صحيح، مش عندي انا. وينبغي هنا اني لا اقيله برضه عشان اتعلم بعد كده انك تستاذن مراتك قبل ما تيجي. مش اتعلم انك ما تاخدش رعايه، لا اتعلم بس انك الاول تستاذنها او تجيبها معاك. المهم يعني ان يا اخي ليس من حقك علي أن أفسخ. طبعا دلوقتي فيه قانون حماية المستهلك وبيفرضوا على الواحد إن هو يرجع مش عارف في خلال 15 يوم وكلام زي كده، والفاتورة ومش الفاتورة، هذه أمور خلاف الأصل. الأصل إن البيع إذا تم خلاص انتهت المسألة. أنا ملكت الثمن، البائع يعني ملك الثمن، وأنت أيها المشتري ملكت السلعة وخلاص، لا سبيل لي عليك ولا سبيل لك علي إلا إذا كان في خيار بيننا، خيار مجلس، خيار شرط، خيار عيب ونحو ذلك. بديل عن خيار الشرط. الاشتراك خلاص، إن كان بيننا خيار وشرط خلاص. هذا خلاف الأصل، الأصل عدم الخيار. إذا اشترط ولي الخيار 15 يوم كأنها خيار شرط. يمكن أن ننزل هذا على أنه خيار، لكن ده خلاف الأصل. إذا كان ما فيش بيننا اتفاق ولا عرف يقتضي ذلك، فالأصل أنه لا إرجاع إلا بإذن البائع، برضا البائع. حينئذ نقول الإقالة مستحبة مش واجبة، مش حق علي، لا دي مستحبة. يعني صحيح يطلب منك شرعا على سبيل الاستحباب، لأن من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال نادما بيعته أقال، تتعدى إلى إيه؟ مفعولين. من أقال نادما بيعته، تقول أقلت الرجل عثرته، أقلت الرجل بيعته، يبقى أقال هو نادما مفعول أول وبيعته مفعول ثاني. من أقال نادما بيعته الجواب إيه؟ أقال الله عثرته، أقال الله عثرته يوم القيامة. فين مفعولين في عثرته؟ قال الله عثرته. قال الله فلانا عثرته، فحذف المفعول الاول. ويدل عليه الهاء في قول عثرته، قال الله عثرته فلان، قال الله فلان عثرته، أو قال الله عثرته فلان. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة دل على استحباب الإقالة، لكن من حيث ما يتعلق بالصحة ونحوها من الأحكام الوضعية فيقال الإقالة فسخ. يعني إيه فسخ؟ الفسخ رفع العقد من حين الفسخ، الفسخ رفع وإزالة للعقد من حين الفسخ. ليه بقول من حين الفسخ؟ لأنه مش من أصله، يعني ليس من يوم ما عقدنا، وإنما من حين ما نفسه. إيه الفايدة من الكلام ده؟ إيه فايدة من حين الفسخ؟ إن ما حصل من كسب ونماء منفصل فلمن؟ للمشتري. لأني أفسخ من حين الرجوع والإقالة مش من الأصل، فلو في كسب أو نماء منفصل فلمن؟ للمشتري، لأنه كان في مدة هو فيها مالك لهذه السلعة، فإن الخراج بالضمان، صح ولا لا؟ فهو الذي ينتفع بها وهي مضمونة عليه. لذلك نقول هي رفع للعقد من حين الفسخ، مش رفع العقد من حين أصل العقد، فهي فسخ وليست بيعا. يعني أنت مش جاي تعمل معايا عقد جديد، لا، ده أنت بترجع لي السلعة، فهي فسخ للعقد القديم. إيه الفرق بين عقد جديد وعقد قديم أو بناء على القديم؟ العقد الجديد هذا له حكم البيع الجديد في كل أحكام البيع، حتى يبقى فيها خيار ويبقى فيها مثلا ما يتعلق بالشفعة ونحو ذلك، أما يتعلق بالبيع. لكن هذا ليس عقدا جديدا، وإنما هو فسخ لعقد قديم. إذن الإقالة فسخ، يعني رفع للعقد من حين الفسخ وليس من أصله. فما حصل من كسب، جزاك الله خير، فما حصل من كسب ونماء منفصل فلمشتر. ايه؟ لا خلاص، جزاك الله خير، الله يكرمك، بارك الله فيك. طيب، بناء على ذلك، إذا كانت الإقالة فسخا وليست عقدا جديدا، قال المؤلف تجوز قبل قبض المبيع، يعني فتجوز، يعني فلما كانت الإقالة فسخا فإنها تجوز قبل قبض المبيع. ولو كانت بيع ينفعش بيع قبل القبض، في المكيل والموزون والمزروع والمعدود ونحوه، صح؟ لكن هنا لما كانت ليست بيعا جديدا فممكن أردها قبل ما أقبضها. يعني اشتريت منك مكيلا ولم تكلني إياه، يبقى أنا لسه ما قبضتوش، صح؟ يقول لك لو سمحت أقلني، ينفع؟ ينفع، فتجوز قبل قبضه. طب قبل ما أوزن وديلك الفلوس وديلك معيش، والله يعني أنا ندمان، فكرت لقيت إن أنا مش محتاج هذه السلع فأقلني، فقال الله عفرتك، لازم تقلني؟ مش لازم، يستحب. طيب، يستحب ويصح هذا قبل أن أقبضه، يعني قبل أن تزنه أو تكيله أو نحو ذلك؟ قولوا يا إخواننا ينفع؟ نعم، لأنها ليست بيعا وإنما هي فسخ. قال فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، يعني ولما كانت فسخا وليست بيعا يبقى بنفس الثمن الأول. لو كانت بيع تاني، لو كانت بيع جديد يبقى براحتي بقى، أنا ببيع لك سلعة جديدة، خدها أقل خدها أكثر ما شئت. لكن نقول لك لا، دي مش بيع، دي إيه؟ فسخ. فلا تجوز إلا بإيه؟ بمثل الثمن الأول، يعني نفس الفلوس اللي دفعتها تاخدها. ده من باب أولى يجوز، نحن نقول يصح قبل القبض، فمن باب أولى يصح بعد القبض، لكن بمثل، تكون الإقالة بمثل الثمن الأول، وهي فسخ بمثل الثمن، يعني بمثل الثمن الأول. شوف الشارح قال لك بقى، وتجوز بعد نداء الجمعة. ولكات بيع ما كانش هينفع بعد نداء الجمعة الثاني، طبعا مرادهم بالنداء النداء الايه؟ الثاني. إلى آخر أحكام البيع، أحكام الفسخ المبنية على كونها فسخا وليست بيعا. قال ولا خيار فيها،